الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل، وقد انتشر الشرك في جزيرة العرب وغيرها، ونظر رب العالمين إلى بني آدم فمقتهم عربهم وعجمهم، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم، والجاهلية منتشرة في كل مكان، والوثنية ضاربة بجذورها في أعماق الجزيرة وغيرها، ولم يبق إلا بقايا من الناس على الدين الصحيح، قيل لهم الصابئة كورقة وأمية وزيد بن عمرو بن نفيل إلى آخره. فأرسل رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم، والجاهلية منتشرة، فخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية، وانتشر الإسلام، وترك نبينا عليه الصلاة والسلام أمته على المحجة البيضاء، ومضى عهد النبوة، ثم كانت الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، ثم انقضت وجاء زمن بني أمية من سنة 40 إلى سنة 32 من الهجرة، وسار بنو أمية سيرة مقاربة، فاعتزوا بدينهم وبلغتهم، وقربوا العرب وجعلوهم القادة والأمراء. ثم جاء بنو العباس فقربوا الفرس إلى أن كان للفرس دولة، فبنوا بويه في أقاصي شرق الجزيرة صارت لهم دولة، دولة البويهيين في قطر وما حولها الآن. قرب العباسيون بعد الخلفاء الكبار أبي عبد الله السفاح وأبي جعفر المنصور والرشيد هارون، بدأ الجنس الفارسي يتسلل في زمن الأمين والمأمون، وجاء المعتصم غفر الله له وأراد أن يعالج الأمر فزاده سوءا، فاستبدل الترك بالفرس، والترك أشداء ذو بأس، ولكن لم يكن لهم حضارة، فعندهم بقايا من الهمجية فسيطروا على مفاصل الدولة، والعرب ينزوون أو يزوون شيئا فشيئا، يقرب الفرس ثم الترك، وتبدأ الجاهلية تنتشر في الجزيرة العربية شيئا فشيئا، إذ الأمراء والقادة فرس أو ترك. واستمرت الحال حتى رفعت المقابر وقدمت النذور للموتى وصارت الموالد، ولا أحدثك عن هذا فأنت خبير في هذا الشأن، فأنت في مصر، طبعا في مصر معروف، لا تكاد تمر بقرية إلا ومقام سيدي فلان، سيدي فلان، سيدي العارف بالله فلان، حتى ولو كان سيدا وعارفا بالله وتقيا، لكن هذا لم يؤذن به، رفع القبر لم يؤذن به. اتخاذ السرج على المقابر والأضرحة لم يؤذن بذلك. جعل المقابر عيدا لم يأذن به رب العالمين، بل دعا النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجعل رب العالمين قبره عيدا، كما في الموطأ وغيره وسنده صحيح. فصارت المقابر موالد وأعيادا، وصار الناس يتوسلون بالموتى وينذرون لهم، فضربت الجاهلية مرة أخرى في جزيرة العرب. فقضى رب العالمين وقيض وهيأ الأسباب، فكان إمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، رجل مجاهد بلسانه وسنانه، تعلم العلم الشرعي في بلده ورحل إلى العراق وتعلم على أيدي العلماء هناك، وعاد يدعو إلى ما تعلمه علما وعملا، وأيده رب العالمين بفئة مؤمنة، فكان معه بعض الأمراء، الإمام محمد بن سعود، فكانت دولة إسلامية على منهاج النبوة، لا أقول خلافة فإن الخلافة لم تأتي بعد، وإنما كانت دولة على منهج أهل السنة والجماعة. فحارب الغلو والتطرف والتصوف، ونصر الله عز وجل به طريقة أهل السنة والجماعة، فألف رسالة وسماها مسائل الجاهلية، ولاختصارها تكاد تكون رموزا، قدم لها العلامة محب الدين الخطيب رحمه الله، وشرحها شرحا مختصرا بذكر زيادات بيّنت المراد علامة العراق محمود شكري الآلوسي رحمه الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين، الكتابيين جمع الكتابي، والكتابي المنسوب إلى الكتاب، والمقصود اليهود والنصارى. قوله والأميين هم العرب في جزيرة العرب، إذ غلبت الأمية عليهم فقليل منهم من كان يقرأ ويكتب. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف أمته بذلك، كما في الصحيح: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وذكر رب العالمين ذلك في كتابه: والذي بعث في الأميين رسولا منهم، في الأميين في العرب. هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. في نظري، ولعل نظري قاصر، الصواب الكتابيون والأميون في نظري ما عليه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية الكتابيون. فالكتابيون بدل من أهل، وأهل هذا مبتدأ، لأن ما التي وقعت مفعولا للفعل خالف، هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هنا في موضع النصب مفعول به، اسم موصول صلته عليه أهل، فأهل مبتدأ مؤخر، جاء البدل الكتابيون، هذا في نظري والله أعلم. فإن كان صوابا فلا عصمة لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يقع في خطأ نحوي، وما الإشكال؟ المهم ألا يبتدع. خطأ نحوي كلنا كذلك. وإذا كان ابن تيمية خطأ سيبويه إمام النحاة في 80 مسألة، يبقى أنت رايح فين يا مسكين؟ ها؟ طيب، نجيب دعابة ولا بلاش؟ في مسألة ذكرها النحاة، بلاش، المسألة الزنبورية، سمعتم عنها من قبله؟ سمعتم عنها، ودارت بين سيبويه والكسائي، وكان سيبويه على رأس المدرسة البصرية بعد وفاة الخليل بن أحمد شيخ العربية رحمه الله، وكان الكسائي على رأس مدرسة الكوفة. فدارت مناظرة بين الإمامين في وجود الخليفة العباسي بعد الاسم الذي يأتي بعد إذا الفجائية، يكون مرفوعا أم منصوبا. وضرب المثال: كنت أظن العقرب أشد لسعا من الزنبور، فإذا هو هي ولا فإذا هو إياها؟ طبعا تفهمين الكلام واضح جدا، الخلاف فإذا هو إياها بالنصب ولا فإذا هو هي بالرفع، ضمير الرفع. فاختلف العلمان، رأى سيبويه الرفع ورأى الكسائي النصب، وكان أمر ما، وشهد بعض الأعراب الذين هم في ساحة قصر الخليفة ينتظرون عطايا الخليفة، شهدوا للكسائي. فغم سيبويه ورحل إلى بلده، اشتدت به علته وبرحت به حتى مات وهو في الثلاثينيات، ابن 34 سنة. شم مسألة بس، اغتم واهتم ومات. فكم من مسائل تأتي وتمر. القصة في سندها مقال، هو ذكرها النحاة لكن لا بأس. والوجهان صحيحان في العربية، يجوز الرفع ويجوز النصب، والقرآن يشهد لقول سيبويه، فإذا هي بيضاء للناظر يبقى الصواب فإذا هو هي، وإن نصبت فهو وجه صحيح عند العرب. فما تزعلش إذا لحن الشيخ مرة لم تقع السماء على الأرض، وما الإشكال؟ هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. عدد الشيخ رحمه الله 100 مسألة خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية من أهل الكتاب ومن المشركين، ورب العالمين جمع بين الفريقين في قوله سبحانه: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، رد واضح على كل زنديق يقول إن أهل الكتاب مؤمنون وليست الجنة حكرا على المسلمين، ده حتى لم يقرأ جزء عامة الذي يحفظه صبيان المسلمين، بلاش لك كفر دي قدام شوية هناك. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أخطر شيء، أخطر مسائل الجاهلية. فإذا انضم إلى ذلك أن يستحسن العبد ما عليه أهل الجاهلية، فمعناه إذن أنه يستقبح ما جاء به الإسلام، إذ لا تجتمع الجاهلية مع الإسلام. فإذا استحسن أمر الجاهلية فإنه يستقبح أمر الإسلام، وإذا كان مؤمنا بما عليه أهل الجاهلية فإنه لا يؤمن بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان ذلك يقول الشيخ تمت الخسارة، اكتملت، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. والذين آمنوا بالباطل صرفوا العبادة لغير الله، آمنوا بما سوى الله، إذ كل شيء يزول ويبقى ربك سبحانه، أولئك هم الخاسرون. ثم شرع يعدد المسائل فقال: المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المسألة الأولى من مسائل الإيمان التي خالف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية أن أهل الإيمان يتعبدون لله عز وجل، يوحدونه ولا يشركون معه أحدا في عبادته. أما أهل الجاهلية فيتعبدون لله بإشراك الصالحين، وهذا واضح في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هؤلاء خمسة رجال من قوم نوح، خمسة رجال، ود، سواع، يغوث، يعوق، نسر، رجال خمسة من قوم نوح عليه السلام كانوا صالحين، ماتوا فجاء الشيطان ونزغ في قلوب القوم أن يصنعوا لهم أنصابا بحجة ماذا؟ أن يتذكروهم، فصنعوا الأنصاب. ذهب جيل وجاء جيل ويزداد الغلو في هذه الأنصاب، دوالي، يأتي الولد يرى أباه يدعو عند النصب بحجة أن الدعاء مستجاب، هذا ولي، فينزغ الشيطان في قلب الولد أن العبادة هنا أعظم. جيل وراء جيل حتى تعبد الأنصاب والأصنام من دون الله فعبدوها، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، فعبدت من دون الله. ذكروا ذلك أيضا عن اللات بالتشديد على قراءة، كان رجلا صالحا يلت السويق للحديد، رجل في الجاهلية يعجن الدقيق بمرق وما شابه فيقدمه للحجيج، فلما مات صنعوا له صنما بحجة ماذا؟ أن يتذكروا الرجل الصالح، فعبدوه من دون الله، عبدوا الصنم. أفرأيتم اللات، في قراءة بتشديد التاء اسم فاعل من لت، فهو لات، وفي قراءتنا أفرأيتم اللات بتخفيف التاء. الشاهد أقول أنت ترى ذلك بعينك، تسمع من يقول مدد يا فلان، رجلا كان أم امرأة، بل بعضهم يقول نظرة يا نظرة يا سيدي فلان، نظرة، مدد يا آل البيت، سيئ عليك النبي يا سيدي فلان، يا سيدها فلان وصل لهذه الدرجة أن هي تجعل النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بينها وبين هذا المدفون، بلاش المدفوس، خلينا في المدفون الميت. ترى ذلك؟ ترى. تسمع من يقول نذر لك يا سيدي فلان إن أنت شفيت أو أعطيت أو وهبت أو، هذا تجده، وهناك من يطوف وهناك من ينذر وهناك من يتمسح بالقبر ويمرغ وجهه عنده إلى آخره. وترى عند الشيعة كذلك من يأتي زاحفا زاحفا ساجدا على وجهه إلى القبر، وتنقل الصور هذا، يبقى زاحفا هكذا على يديه، حسين حسين، سمعت هذا؟ رأيته؟ إن رب العالمين لو كان هذا العبد يعبد رب العالمين بهذا فهو سبحانه وتعالى غني عن تعذيب هذا العبد نفسه، فكيف بصرف العبادة للحسين؟ طبعا لنمنع ونغلق الباب أمام هؤلاء، ليس معنى ذلك أننا نهضم الحسين حقه، لا، وأننا لا نعرف فضل الأئمة، لا نعرف هذا. المسألة الأولى أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله، يتعبدون في ظنهم لله بأن يشركوا الصالحين مع الله في الدعاء وفي العبادة من نذر وسؤال، يريدون شفاعتهم عند الله، يريدون بهذه العبادة التي صرفوها لغير الله، يريدون بها شفاعة هؤلاء الشركاء والأنداد عند الله. كيف ذلك؟ تشرك بالله وتطلب شفاعة هذا الشريك عند الله لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه، ولا شك أن هذا من وحي الشياطين، نزغوا في قلوب هؤلاء بأمرين: رب العالمين يحب ذلك فهذا تعظيم للأولياء، والأولياء يحبون ذلك فهذه محبة لله، أن يكون ذلك كذلك؟ تشرك بالله وتدعي أن الله يحب ذلك، تجعل الصالح شريكا مع الله في الدعاء والمسألة وتزعم أن هذا الصالح يحب ذلك. ثم يدلل رحمه الله على ما قال، يقول كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعبدون إنسا أو جنا أو ملائكة أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك، لا يضرهم ولا ينفعهم، وقدم الضر على النفع كما ترى، ما لا يضرهم وما لا ينفعهم، وما دام لا يضر فهو لا ينفع، لكن أتى نفي النفع تأكيدا للعجز التام. ويقولون هؤلاء المدعوون من دون الله شفعاؤنا عند الله، كيف يكون ذلك؟ كيف يكونون شفعاء وقد جعلوا مع الله شركاء؟ ولو كان، كيف يقبل الله شفاعتهم وقد أشرك به فجعلوا معه شركاء؟ وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والذين اتخذوا، أي المشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء، زعموا أنهم ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى. قال الشيخ رحمه الله: وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما استحسنوا فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يقول: فأتى بالإخلاص واضحا جليا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، مائلا عن الشرك إلى توحيد الله. ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص كما في الحديث القدسي، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشريكه، تركته وشركته كما في روايات الحديث. وأخبر أن من فعل ما استحسنوا، ما استحسنه أهل الجاهلية من دعاء الصالحين وسؤالهم مما لا يكون إلا لله، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. لما ذلك؟ لأن هذا النوع يدل على شرك في الربوبية وشرك في الأسماء والصفات. نقول إنه لا يسأل إلا من يقدر على العطاء، ولو سأل العاجز الضعيف فهذه حماقة. إذن هو يظن أن الولي الصالح يقدر على كل شيء وبيده كل شيء، إذ يسأله ما لا يكون إلا من الله، الشفاء والعافية والولد والصلاح والهداية إلى آخره، هذا بيد الله وليس بيد أحد ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لا تهدي من أحببت، هداية توفيق، إنما وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية البيان والإرشاد. إذن هو لما سأل الولي الصالح في زعمه يوحده في الربوبية فهو يقدر على أن يعطي ويمنع ويخفض ويرفع إلى آخره، وهو في أي مكان يسأله، فمعناه إذن أنه يثبت لهذا الولي الصالح كمال السمع، لأنه إذا مر به أمر ضيق هنا يا فلان، طيب إذا سافر إلى مكان بعيد قال يا فلان، وفلان هذا قد مات، إذن يدعوه هنا وهناك سرا وجهرا، لازمه أنه يعتقد أنه كامل السمع، كامل العطاء، كامل القدرة، وإنما هذا لمن؟ لله رب العالمين. لذا كان الدعاء عبادة كما ذكر كثيرا، ونذكر فنقول سماه رب العالمين عبادة، سماه رب العالمين عبادة. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، وقال بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. قال رحمه الله وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة. مسلم وكافر، إذن لابد المسلم يوالي المسلمين والكافر يوالي من مثله، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أما الكفار فبعضهم ولي بعض. ووقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد لقتال الكفار، لقتال الكفار المحاربين أو الكفار المانعين دعوة الإسلام العظيم، فلا يقاتل من قبل دفع الجزية ولا يقاتل من دخل في الدين. فتأمل في هذا، شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلوهم أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، حتى لا تكون فتنة، الفتنة الشرك، ويكون الدين كله لله خالصا له سبحانه. فهذه مسألة من أم المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. ومع المسألة الثانية يكون اللقاء المقبل بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.